هذه رسالة وصلت البرنامج من إحدى الدول العربية، باعثها الفقير إلى الله المشتكي حاله. أستهل رسالتي هذه وأنا كما يقول صادق مع ربي سبحانه، ولا أدري كيف أبدأ، فقد اقترفت ذنبا كبيرا وإثما عظيما، وحالتي الآن يرثى لها بسبب ما جنيته، فلا أستطيع النوم ولا الراحة، والمصيبة كبيرة. فقد وقع مني، يقول إنه متزوج وهو أب لطفلين، وفعل الفاحشة بزوجة والده في نهار رمضان والعياذ بالله مرتين، وفعلته هذه من كبائر الذنوب وهو يعلم هذا، ومضى على ذلك الأمر أكثر من عامين، وفكر في الانتحار لأنه وجد أن مثله أولى له الموت كما يقول. فأنا في حيرة من أمري، أفيدوني ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ هل أخبر والدي بعد توبتي التوبة النصوح، أم أغادر المكان الذي أنا فيه؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن ما ذكره السائل منكر عظيم، فالزنا بحد ذاته من أكبر الكبائر، وإذا كان بذات محرم كان أشد فحشا وأعظم جرمه. لا شك أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد منها، ولا شك أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا شك أن رسوله صلى الله عليه وسلم في مرر عنه يقول: قال الله يا ابن آدم إنك لو لقيتني لا تشرك بي شيئا، ولقيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها معشرة. والمراد بذلك التوبة النصوح، ليس هناك جرم لا يغفره الله للتائبين، وإن كان بعض الجرائم يعاقب ولو تاب. فمثلا من تجرأ وسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزاني المحصن يرجم ولو تاب في قول جماهير العلماء، توبته بإقامة الحد تكفر السيئات، ومع ذلك أقول لك أيها السائل أصدق في التوبة إلى الله وأكثر من الأعمال الصالحة، حافظ على الصلوات الخمس الفرائض مع الجماعة في المسجد، أكثر من نوافل العبادات، حافظ على الرواتب وهي 13 ركعة أو 10، ثبت بذلك كله حديث الصحيح. إذا كانت 13 فأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح، أي سنة الفجر. وإذا كانت 10 فركعتان قبل الظهر والبقية كالتي مضت. حافظ على قدر غير مرهق من التهجد في الليل والوتر، حافظ على ركعتي الضحى أكثر من تلاوة القرآن وتدبره، ولا تعجب بفعلك، بل أدي كل هذه الأعمال وأنت خائف. أبعد عن ملاقاة هذه المرأة، لكن لا شك أنها مطاوعة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكما أغراك في الأولى قد يغريك في الثانية. ثم اعتبروا يا أولي الألباب، لا يقول الإنسان محرم لا خطر من مقارفة فاحشة معها، فإن الشيطان يزين ويسول ويبري ويعد بالمغفرة من الله. فاحذروا، احذروا على بناتكم من أخوانهم، واحذروا من زوجاتكم من إخوتكم، بدون وسوسة واضطراب، وإنما بحيطة وحزم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونسأل الله العافية والعفو والغفران. يقضون الشيخ الصيام في نهار رمضان؟ عليها القضاء والكفارة ولو كانت الفاحشة عظمى. وهي أيضا يقضون. الله المستعان. هذا المستمع ميم خاء مقيم بالرياض يقول: جمعتني ظروف العمل برجل لا يصلي، ولكنه كان يعاملني معاملة طيبة ويحسن إلي كثيرا ويساعدني ماديا ويساهم في حل المشاكل التي تقابلني، وبدون أن أشعر وجدت نفسي أحب هذا الرجل، وفارقته قبل 4 سنوات ولم أقابله بعد ذلك، لكن حبي له ما زال موجودا في نفسي، وعلمت قبل فترة فقط أنه توفي. سؤالي: هل ينطبق علي الحديث القائل أن المرء يبعث مع من أحب يوم القيامة، رغم أني محافظ على صلواتي وصيامي منذ صغري بحمد الله، وهل علي كفارة لفعل ذلك؟ أرجو الإفادة. فضل الله جل وعلا، فإن الموادة لا يصح أن توجد إلا فيما بين المؤمنين، إن الله يقول: لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، إلى آخر الآية. وذكر الآباء والأبناء والقرابات، يمكن أن يعامل من يخالطه معاملة حسنة، ولا سيما من كان من ذوي القربى. كان يجمل بك وقد أحسن إليه أن تبادله بالإحسان، تدعوه إلى التوبة والندم، وتذكر ما يتمتع به من أخلاق أعجبت، وتبدي له ودك لو تخلى عن هذه الأمور العظيمة، فإن ترك الصلاة لا يبقى معه عمل، فإن أول ما ينظر إليه من أعمال العباد الصلاة، فإن وجد للعبد صلاة صالحة حسب على بقية العمل، وإن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عمل، بل يضيع هباء منثورا. أحسن الله إليكم. حاء الدوسري من الرياض بعث بهذا السؤال، يقول: كان موظفا في جمعية خيرية ويعمل على تحصيل التبرعات بأحد مكاتب الاستقبال خارج منطقته، وحصل أن استلف مبالغ من تبرعات مختلفة، منها ما هو موجه لأوقاف انتهى بناؤها وليست بحاجة للتبرعات، وبعض التبرعات للخارج والصدقة الجارية والتبرع العام، أخذها كسلفة شخصية بنية إرجاعها في أقرب فرصة، ولم تأتي تلك الفرصة والسلفة صارت متراكمة، والآن لم تعد الجمعية موجودة ولا يستطيع إيصال المبالغ لما جمعت له، فماذا يفعل؟ المبلغ المطلوب منه هو حوالي 4000 ريال، هل يجوز أن يضع جميع الأموال مجتمعة في مشروع خيري أو دعوي آخر أو وقفي لجمعية خيرية أخرى؟ وإذا جاز ذلك هل تكون ذمته قد برأت ولا يأثم على فعله؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا العمل عمل غير صحيح، جرأة على المال بغير حق، خيانة للأمانة، لأنك مؤتمن على هذا. ومع هذا فإن الله غفور رحيم، يقبل توبة التائب. ومن توبة التائب مثل هذا العمل أن يرد الأموال إلى ما وضعت له، إذا تعذر لم يستطع ذلك وضعها في أقرب الأعمال شبها بما وضعت له، وبادر لئلا تقتربك المنية، فيكون الحساب يوم القيامة يوم لا شيء عنده. وأكثر من التوبة والاستغفار، ثم استيقظوا يا من تكونون مشاركين في جمعيات خيرية أو تلقي أموال، لا تكن لكم جرأة على الاقتراض. وإذا فرض أن هذا الاقتراض مفتوح فليكن بالطريقة المنظمة إذا وجدت. وإذا أمكن الاستغناء ففي الحديث من يستغني يغنه الله. وإذا نزلت في كنازلة تراها أنك مضطر ففكر فيما لو لم تجد أي سبيل كيف تفعل. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة وأحسن الله إليكم من السودان ومن غيرها من الدول الإسلامية حول ما ظهر من آراء أحد المنتسبين لتلك البلاد من أقوال خطيرة، فهذا سائل يسأل عن بعض أقواله حول الحجاب وإنكار أحاديث كثيرة مثل حديث الذبابة والتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، وأنه لا صحة لتكفير اليهود والنصارى، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمتنع من الزواج بغير المسلم، وأن النظرية القائلة أن الإنسان أصله قرد صحيحة، ويجوز للمرأة أن تصلي بالرجال إذا كانت أفهم منهم وأصلح منهم، ويجوز لها أن تتولى القضاء والدولة وغير ذلك. آراء كثيرة بدأ ينشرها هذا الرجل، فما قولكم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا ضلال مبين. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به إلا دخل النار حتما وعد من الكافرين. فالردة هذه أنهم ليسوا كفارا هذه لا دليل عليها، بل لا وجه لها من أي جهة كانت. والتسمية في الميراث وقول إن الرجل كالأنثى في الميراث هذا إنكار أحكام صريحة في القرآن وهو كفر. فإن من أنكر آية من القرآن أو أنكر حكمها كفر. هذا إن لم يكن يجب قتله، يجب قتله إن لم يكن. ولا يعجب الإنسان في هذا العصر من نشر المتناقضات وإشاعة وإذاعة المضادات للإسلام، فإن الحياة من بعض الناس انتجى. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الإنسان يجب أن يحاكم، وأن تكون محاكمة عادلة لكن حازمة. فإذا كان في بلد إسلامي فيجب على الدولة أن تحاكمه، إنه لا يجوز أن يخرج على قواعد الإسلام وعلى كتاب الله القرآن الكريم ثم يسكت عنه، حتى ولو لم تكن الدولة تحفظ بالفقه الإسلامي. فنسأل الله ذلك. وأتعجب هل ينسب للعلم هذا أو أنه انسلخ كما ذكر الله عن الرجل الذي آتاه الله آية ثم انسلخ منها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد، ولعل هذا مثل ذاك. ومع هذا فإني أحب أن يتوب الله عليه ويهديه، لا لينتفع الإسلام منه، فإن من يرتكب هذا المركب الصعب لا يثق به، ولكني أحب أن يتوب لعل الله أن يعفو عنه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: استلفت أموالا وأشرطة من مكتبة مسجدنا على أن أعيد الأموال وثمن الأشرطة في أقرب فرصة أو لاحقا بدون علم أحد، ولم أستطع إرجاعها حتى الآن، ثم تفاجأت بعد فترة أن إمام المسجد ألغى المكتبة وأغلقها وأوقف جمع التبرعات لها، فماذا أفعل الآن؟ والمبلغ المطلوب مني حوالي 6,000 ريال، هل أضعها في مشروع خيري أو دعوي أم ماذا أفعل؟ ما الذي جرى على حلقتنا هذه؟ خيانات الأمانات الخيرية، ماذا خيرنا لضعف الإيمان؟ يجب عليك أن تبادر في رد الأموال، وما دامت المكتبة ألغيت وضعها في ما يقرب منها من الجمعيات الخيرية، وتب إلى الله جل وعلا وأكثر من الندم كلما تذكرت ذلك العمل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، باعثها عادل يسلم زين. يوجد في منطقتنا محلات تجارية وضعت على قبور كثيرة، حتى صارت المقبرة الآن سوق تجارية ولمواد غذائية مختلفة، يتعامل بعضهم بالربا وقد يبيع بعضهم الدخان وغير ذلك من المواد. مع العلم يا فضيلة الشيخ أننا نصحناهم وأخبرناهم بالأحكام الشرعية ولكنهم مصرين على ذلك، فنرجو توجيه كلمة للمسؤولين ولأهل السوق توضحون ما هم عليه من خطر، وما موقفنا نحن؟ هل لنا أن نشتري منهم أو أن نقاطع هذا السوق؟ من يجاهر بالمنكر ويتعامل بالمحرمات فإن على من يستطيع مقاطعته أن يبادر إلى ذلك حتى لا ترد له بضاعة، وفي ذلك نصر للمتمسكين بالدين وإذلال وإهانة للمتجرئين على حرمة الإسلام. الربا من أعظم المحرمات، الغش في البيع والشراء، يقول مصطفى: من غش منا فليس منا. الصدق في التعامل مما يجب على المسلم لتكون تجارته تجارة رابحة. إذا كان هذا السوق يتعامل بهذا السوء، فأقل ما يتصف به الغاضب على هذا العمل أن يقاطع المشتريات من هذا السوق، لعل أهل ذلك السوق يرعون عن غيهم ويتوبوا، وليتعظ من يفكر بعملهم فلا يقدم على ذلك. نصرة الحق واجبة على من يقدر عليه بالنوع الذي يستطيعه، والله المستعان. فإذا كان هذا السوق على موضع لا يحل لهم أن يجعلوه سوقا، وظلموا الأرض ظلما، فإنه يجتمع عليهم بخبث العمل في التجارة وغصب الأرض. وإذا كانت الأرض مقبرة فهي مقبرة لا يدفعون عن أنفسهم، يكون نصرة هذا الحق واجبة على كل من يقدر على ذلك من حكومة أو غير حكومة، ويمدد بأهل هذا السوق فيما بين التجار وغيرهم حتى يهجر هذا السوق مهما كانت البضائع أرخص ومهما كان التواجد فيها أوفر، ينبغي أن تقاطع مقاطعة تامة غيرا على أموات المسلمين ودفعا للشر عن المسلمين وزجرا للمتجرئين على حرمات الأموات والتعامل في الربا والمحرمات. ومن يفعل الخير يجد عند الله الثواب الجزيل، فاتقوا الله واجتهدوا في ذلك ولعل الله أن يهدي أولئك. اللهم آمين. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من مصراته ليبيا، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات عينها ألف. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في بعض أسئلتها تقول: نذرت أن أختم القرآن الكريم كاملا في يوم واحد معين ولم أفي بذلك، وكررت النذر أكثر من مرة وأنا في شك هل كررته مرتين أو أكثر، ولهذا النذر طريقة لا أستطيع تذكرها والجزم بها، فماذا علي الآن بالنسبة لهذا النذر؟ هذا ليس بنذر، هذا يمين. النذر أن يربط النذر بأمر آخر، وأما أن ينذر الإنسان أن يبذل صدقة كذا أو كذا دون بيان السبب فهذا يمين. لا شك أن من حلف أن يفعل الخير عليه أن يفعل الخير إلا أن يعجز، فإذا عجز فقد جعل الله له تحلة قسمه وهو كفارة اليمين. على خلاف في موضوع النذر، هل إذا نطق بكلامي على لفظ النذر يكون نذرا أو أنه يمين؟ صحيح أنه يمين، فبعد الكفارة والنذر إذا تكرر من جنس واحد أو اليمين من جنس واحد فتكفيه كفارة واحدة. أحسن الله إليكم، تقول: في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهل ينطبق هذا علي فيكون نذري هذا من باب المعصية فأكتفي بأن أختم القرآن في أكثر من ثلاث؟ أما الحديث فيه من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فكان السائلة أتت بما تريد ترك البقية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر بن العاص أن يختم القرآن في اليوم رفقا به إشفاقا عليه، مع أن الذي يقرأ القرآن كله في يوم واحد قد لا يتوفر له التدبر والوقوف عند آيات الرحمة طلبا للرحمة، وعند آيات العذاب استعادة بالله من العذاب، وفي مقامات التنزيه وإجلال الله. الذي أرخص بثلاث أن يقرأ القرآن لثلاث، ولو قرأ الإنسان في يومين لم يعد عمله ذلك منكرا من كبائر الذنوب، ولكن العمل مهما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه على خطر أن تتمادى به المخالفات ليضل. ما قلت لك في أول السؤال أرجو أنه كاف لأوله واحد. أحسن الله إليكم، تسأل أحسن الله إليكم في نفس القضية أيضا في مسألة الكفارة، تقول: إن كان يجب علي كفارة وأنا لا أملك المال هل أكتفي بالصيام؟ ربنا جل وعلا يسر علينا في كثير من الأمور التي فيها بذل المال، وجعلنا خيارات ليس من مجرد اختيار وإنما يتدرج في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أسرة الطعام أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والذي لا يجد هو الذي يصوم 3 أيام. فإذا كنت لا مال لك تكفين بالإطعام فصوم 3 أيام وفيها كفاية. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة من مصراتة ليبيا، تقول بأنها قرأت عن قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هل التوبة هنا تقبل؟ قرأت في تفسير ابن كثير أن الرجل إذا جاهر بالصدقة لم تقبل منه، فهل هذا من ذاك؟ لا، ليس هذا من ذاك. ربنا يقول أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، فالإبداء هو المجاهرة بها وأثنى على الإخفاء، لكن إبداء الصدقة والمجاهرة بها مع النية الصادقة لحث الموسرين على الصدقات وليتسابق الناس في حل ضائقات الفقراء والتقرب إلى المولى جل وعلا، فهذا عمل محمود ولا يسمى خروج على الطاعة، وإنما لكل حال ما يناسبها، والله المستعان.